وإن أمر من يعلم تحريم الغفل. فقتل يعني أمر بالقتل. الشخص إنسان عالم يعلم أن قتل المعصوم لا يجوز، فأمره آخر بأن يقتل هذا الشخص، أمره بالقتل ففعل، كان الفاعل ولو كان مأمورا كان قاتلا، ولا يقول لنا معذور أمرت والآمر والي أمرني أن أقتل. وإن أمر من أمر وإن أمر من يعلم تحريم القتل به يعني أمر به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه أمر بالقتل أو لا يميز لا يزال غير مكلف فالقصاص على الآمر. لو جاء شخص وأمر شخصا بقتل آخر وكان المأمور لا يفهم، إما يكون صغيرا أو كبيرا لا عقل له وينفذ ما يؤمر به، كان القصاص على الذي أمره. قلنا وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل. أناس يطلبون شخص يريدون قتله فأمسكه شخص حتى وصلوا فقتل. يقول هنا حبس الممسك إلى أن يموت وقتل القاتل. إنسان فار وأحد الناس يريدون قتله ظلم وليس بحق، فآخر وقف في طريقه وأمسكه لهم فقتلوه، فالذي أمسكه هو لم يقتل وإنما يبقى يحبس إلى أن يموت، يعني بالسجن المؤبد، والقاتل هو الذي يقتل. سنقف هنا على القواعد في الجروح، يعني في شجة في الرأس أو قطع أصبع أو أي شيء من الجراحات التي يمكن أن يتم فيها قصاص. ونقرأ فيما يتعلق بالشرح، شرح استيفاء القصاص. يقول الشارح رحمة الله عليه: يشترط لجواز استيفاء القصاص شروط ثلاثة، أحدها أن يكون مكلف، أن يكون الاستيفاء لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجوز استيفاء. أما إذا ثبت القصاص لمكلف فإن له استيفاءه كما له استيفاء جميع حقوقه، وإن ثبت لغير مكلف كقصاص ثبت للصغير كصغير قتلت أمه وليست زوجة لأبيه فالقصاص للصغير ليس لأبيه استيفاءه. وذكر أبو الخطاب في رواية أنه يجوز لأنه أحد بدلي النفس فكان للأب استيفاءه كدية، ولنا أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاء القصاص كالوصي، يعني لا يملك، لو كان الولد له زوجة ما يملك أبوها أن يطلقها هو، ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ وذلك لا يحصل باستيفاء الولي. والمسألة إن ثبت لمكلف وغيره كصبي أو مجنون فإنه ليس للمكلف استيفاءه حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون كما أشرت إلى ذلك. وهذه تحصل في القضايا، يقتل إنسان فيأتي الورثة يريدون قتل القاتل فيكون لهم شريك، تارة يكون حمل، تضع المرأة المولود وهو يرث دم القتيل، لا يختص، قد يبقى 10 سنين 15 سنة ما بلغ، فيكون القاتل عرضة لأن يموت، ومع ذلك يبقى حبيسا حتى. يقول كصبي أو مجنون فإنه ليس للمكلف استيفاء حتى يبلغ الصبي أو يفيق منه، ولأن ولاية القصاص عبارة عن استحقاق استيفاءه، وليس للصغير هذه الولاية. ثم ذكر قصة قتل الحسن، يقول أنه قصاص غير متحتم، ثبت لجماعة غير معينين فلم يجز لأحد استيفاءه كما لو كان أو أحد بدلي القصاص. قل فأما بالملجم، هو أراد يشير إلى الملجم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فأما بالملجم فقد قيل إنه قتله لكفره، لأنه قتل عليا مستبيحا دمه معتقدا كفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد وإظهاره السلاح يكون قتله متحتما إلى الإمام. وكان الحسن رضي الله عنه الإمام، لأنه بعد وفاة علي رضي الله عنه، ولذلك لم ينتظر الغائبين، وبالاتفاق يجب انتظارهم في القصاص، وإن فعله قصاصا فقد اتفقنا على تركه، فكيف يحتج بهذا؟ هذا عبد الرحمن بن ملجم هذا من زعماء الخوارج الذين خرجوا في أيام التحكيم الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، واتفق 3 من الخوارج أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص، فكان عبد الرحمن بن ملجم هو الذي تولى تنفيذ ما اتفقوا عليه بحق علي رضي الله عنه، والذي ذهب ليقتل معاوية رضي الله عنه طعن في الخنجر في أسفل ظهره وقبض عليه، وعولج، وقيل له يعني يمكن لك نعالج الطعنة ذي لكن ما يأتيك ذرية، قال يكفيني يزيد وأخوه. والثاني اللي ذهب لمصر يبي يقتل عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في ذلك اليوم لم يخرج لصلاة الفجر في الجماعة، وصلى بهم خارجه، والمثل المشهور عند الناس أردنا عمرا وأراد الله خارجه. ولما جاء الخبر لمعاوية رضي الله عنه أن عليا قتل، يقول نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطحي طالبي. تريد تكتب البيت؟ نجوت وقد بل المرادي سيفه، لأن عبد الرحمن بن ملجم من قبيلة مراد الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية ومن يتبعهما، يرون أن قتل المسلم، لأنه يرون أنه كل من خالف ما يرونه يرون أنه كافر حلال الدم، ولذلك الخوارج في حروبهم بعد علي رضي الله عنه مع بني أمية يرون أن الذين هم يحاربونهم كفارا، وبقي مذهب الخوارج إلا أنه تغير شيئا فشيء حتى صاروا يعيشون مع بقية الفرق الإسلامية، وهم منتشرون في شرق الجزيرة وفي جهة القرن الأفريقي، وجزء منهم يوجد في المغرب العربي، جزء بسيط في ليبيا، وجزء أكبر في تونس وفي الجزائر وفي المغرب الأقصى، هم يسمون بالأباضية. فقال هنا وقولهن عبد الرحمن بن ملجم قيل أنه قتله لكفره، يعني أنه قتل عليا يرى أن عليا كافر، وهذا ليس بعذر، وإنما أكد العلماء أن قتل السلطان ولي أمر المسلمين الذي ولايته شرعية من جميع وجوهها يقتضي قتل القاتل لما فيه من دفن الفتن، لأنه هنا يقول قال لكفر لأنه قتل علي مستبيحا دمه معتقدا كفره، ولهذا قال الخارجي شاعري قال عمران بن حطان يقول فيه يا ضربة من تقي، يعني عبد الرحمن بن ملجم، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا. يزعم عبد الرحمن بن ملجم بقتله علي رضي الله عنه أرضاه أحد المبشرين بالجنة أن عبد الرحمن بن ملجم أن فعل ما فعل ليبلغ من الله الرضوان، فرد عليه على عمران بن حطان شاعر آخر في وقته قال إني لا أذكره حقا فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان. يقول هنا إن استوفى غير مكلف حق نفسه بنفسه أجزاء ذلك، لأنه أتلف حق نفسه بنفسه، فأشبه ما لو أكل طعام نفسه، وكما لو أتلف الوديعة أو شيء من بقية أمواله. الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين على الاستيفاء، لأنه حق لجميعهم، فلم يكن لبعضهم الاستقلال به، كما لو كان بين حاضر وغائب، فإنه لا يجوز للحاضر الاستيفاء حتى يحضر الغائب فيوافقه على الاستيفاء. يقول فإن لم يأذن فيه بعضهم، البعض الورثة ورث في الدم، أو فيهم غائب لم يجوز استيفاءه لذلك، فإن استوفاه بعضهم بغير إذن الشركاء فلا قصاص على المستوفي، وإن كان أخذ غير حقه لأنه شريك لهم وفي استحقاق القتل، فأسقط القصاص، كما لو كان مشاركا في ملك جارية وواطئها. إذا ثبت هذا فإن للولي الذي لم يقتل قسطه من، فالذي الولي الذي لم يقتل له قسطه من الدية، لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره، فهو كما لو مات القاتل، وأما القاتل فقد استوفى حقه، فعليه قسط شريكه من الدية. يعني هذا القاتل يدفع للشركاء نصيبهم من الدية، لأنه استوفى جميع النفس وليس له إلا بعضها، وهل يرجع شريكه عليه بما استحقه أو يرجع إلى مال القاتل؟ فيه وجهان، أحدهما يرجع على شريكه لأنه أتلف حقهما، فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه، والرأي الثاني يرجع على في مال القاتل، ثم يرجع ورثة القاتل على قاتل مورثهم على قاتل مورثهم، لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره، يعني يرجعون إليه إلى هذا الذي اقتص بغير حق. يقول مسألة ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم، سواء كانوا من ذوي الأنساب أو ذوي الأرحام أو ذوي الأسباب. وعن مالك أنه موروث العصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي رضي الله عنه، لأنه ثبت لدفع العار، فاختص بالعصبات كولاية النكاح. ولهم وجه ثالث أنه لذوي الأنساب خاصة، لأن الزوجة تزول بالموت. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين. لا شك أن هذا هو الراجح، وهو الذي قال عمر لما عفت الزوجة عن أخيها قاتل لزوجها، فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، عتق القتيل. يقول: وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي. فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل. يقول أثر عمر هذا ذكره صاحب منار السبيل كذلك، وتعقبه الألباني بقوله: لم أره في أبي داود بعد مزيد البحث عنه. وقد قال الحافظ التلخيص، تلخيص الحبير، ورواه عبد الرزاق والبيهقي كلاهما عن زيد بن وهب أن عمر فذكره وإسناده صحيح. هذا الأثر ذكره ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه الكافي، يعني ما قرأت شرح هذا قبل الآن، كنت بقول انه يوم اشير لكم انه النبي ان عمر قال الله اكبر عتق القتيل، هو في ذاكرته من كتاب الكافي في قضيه كانت عندنا في محكمه الرياض قبل الله يمكن اكثر من 45 سنه. عافت زوجة القاتل في منطقه بجهه مرات باديه كلهم، عافت زوجة القاتل عن نصيبها من زوجها المقتول من أجل أخيها القاتل. يقول رواه أبو داود، يشير في الهامش أن الشيخ الألباني يقول أني لم أره في أبي داود، على كل حال الشرح ما هو ناقل الخطأ، لكن في المعلومية أن نسخ سنن أبي داود قد تكون تفرقت، فيوجد في نسخة أشياء استدراكات قد لا توجد في الثانية. والشرط الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا يشرط إليه. يقول: لم يقتص منها، فإن الله جل وعلا يقول: فلا يسرف في القتل، لا يسرف في الإسراف، فقد جعلنا لوليه إلى آخره، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقتل الحامل قتل لغير القاتل، يعني اللي في بطنها. روى ابن ماجه بإسناده عن جماعة منهم شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. قال المعلق: إسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجه أبو العفو عن القصاص بإسناده عبد الرحمن بن غنم، حدثنا معاذ وأبو عبيدة وعبادة بن الصامت والشداد بن أوس بهذا اللفظ. قال البوصيري في الزوائد في إسناده أن ابن أنعم اسمه عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم ضعيف، وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة، لكن المعتمد الحديث الآتي، يعني الحديث الثاني بالنسبة للحامل غير هذه. النبي أمر أبقاها عند أخيها حتى تضع، ثم جاءت به قد وضعت، فقال لها: حتى تسقيه ترضعه. يمكن يذكره هنا. هذا جاز. وليس في المسألة اختلاف بين أهل العلم فيما نعلم. إذا وضعت لم تقتل حتى تسقي الولد اللبن، لأن الولد لا يعيش إلا به في الغالب، ثم إن لم يكن للولد من يرضعه لم يجوز قتلها حتى تفطمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامدية اذهبي حتى ترضعيه. الحديث يقول أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والدارمي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث بريدة بن حصين، فذكر خبر الغامدية وفيه فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت هذا هو قد ولدته، قال اذهبي حتى ترضيه حتى تفطميه. الحديث وفي حديث عبد الرحمن غن حتى تكفل ولدها، ولأنه لما أخر القتل لحفظ الولد لحفظه وهو حمل، فلا أن يؤخر وهو ولد لحفظه أولى. فأما إذا إن وجدت من يرضعه جاز قتلها لأنه يستغني عن الأم، وإن وجد من ترضعه مترددة أو جماعة يتناوبنه أو بهيمة يشرب من لبنها جاز قتلها. ويستحب للولي أن يؤخر قتل الأم، لأن على الولد ضررا في اختلاف اللبن عليه وشرب لبن البهيمة مسألة. ويسقط يعني القصاص بعد وجوبه بأمور ثلاثة، أحدها العفو، إذا عفى أهل الدم سقط القصاص. فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين الدية، وقد أجمع أهل العلم على إجازة العفو، وأنه أفضل. ودليله قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال بعد قوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني أن الإنسان يتصدق بحقه من القصاص من القاتل كان تصدقه ذلك كفارة لنفس المتصدق العافي، يجار من النار كل عظم من أعضائه بما فعل. وروى أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. لأنه حق له تركه فجاز ذلك، وكان أفضل من الاستيفاء. إذا ثبت هذا فإن القصاص ثبت لجميع الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، ومقصوده بأهله أي ورثة الدم، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. العقل هي الدية، وأشرت بالسابق إلى كلمة العقل لأنهم يأتون بالإبل ويعقلونها عند بيت أو قبيلة المقتول. روى زيد بن وهب أن عمر أوتي برجل قتل قتيلا فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر الله أكبر عتق القتيل. رواه أبو داود. تقدم. وإذا ثبت أن هذا مشترك بين جميعهم سقط بإسقاط بعضهم، لأن حقه منه له فينفذ تصرفه فيه. فإذا سقط وجب السقوط جميع القصاص لأنه مما لا يتبعض. وروى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر لابن مسعود ما تقول؟ قال إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتف عمر رضي الله عنه على كتف عبد الله بن مسعود. وقال كنيف ملئ علما، يعني كأنك خزانة امتلأت بالعلم. لا شك أن عبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة إذا عفى بعض الباقين بعضهم فللباقين حقوقهم من الدية، فالباقين حقوقهم من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. يعني إذا عفوا عفى واحد وسقط القصاص ولم يكن للقاتل مال ولم يمكن أن يكلف العافي بأن يدفع لهم دية فليس لهم إلا الثواب عند الله جل وعلا. نقول فليس لهم إلا الثواب، يعني إذا عفى بعض الورثة عن القصاص وإن كان على أكثر منها جاز وله حقه من ذلك. يعني لو عفى القاتل أهل الدم عفوا عن القاتل بشروط، قالوا لن نعفي إلا ب10 ملايين ريال، وكان بإمكاننا القاتل أن يدفعها أو كان أنصاره بإمكانهم أن يدفعوا، يسقط القصاص إذا دفع لهم ما اشترطوه. وهذه تأتي نادرا في المملكة، يطالب أولياء الدم بدية مغلظة فيلتزم أحد، أو يكون الشخص القاتل له مال فتدفع. ثانيا أن يرث القاتل أو بعض ولده شيء من دمه، كرجل له زوجة وابنان منها، فقتل أحد الابنين أباه وقتل الآخر أمه، فإنه يجب القصاص على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الأب لأنه ورث ثمن دمه عن أمه، ويلزمه 7 أثمان دية الأب لقاتل الأم ولو لم يقتل. يعني إذا كان الشخص يرث شيئا من دم القاتل يسقط حقه من هذا الشيء. يقول ولو لم يقتل الآخر أمه ولكنها ماتت فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب أيضا، لأنه يرث من دمه نصف ثمنه والنصف الآخر لأخيه ويجب عليه الآخر. يقول الثالث أن يموت القاتل فيسقط القصاص فتجب الدية في تركته لفوات محل الحق الذي هو القصاص، ويرجع إلى الدية كما رجعنا في المتلفات. يعني إذا وجد دية مسألة، ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياءهم على قتلهما بهما جاز، قال أبو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة وليس لهم إلا ذلك، وإن طلب بعضهم فليس له، وإن بادر أحدهم فقتل سقط حق الباقين، لأن الجماعة يقتلون بالواحد فكذلك يقتل بهم كالواحد بالواحد. قال الشافعي لا يقتل إلا بواحد سواء اتفقوا على الطلب للقصاص أو لم يتفقوا، هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح هو قول عمر رضي الله عنه. هذه أسئلة قليلة. يقول السائل إذا رفض القاتل عفو أولياء الدم، قال لا أقبل لا أريد منه عفو، فهل هذا يعد نوع انتحار؟ إذا قالوا عفونا عنه لا يقتل حتى ولو رفض ولو قال لا أريده. أما إذا قالوا نعفو عنه إذا رغب وقال لا أرغب فهو يقتل، لأنه لما كان قاتلا يستحق أن يقتل إلا بالعفو. فإذا كان أولياء الدم يريدون منه أن يطلبوا منه العفو ليعفو، قالوا إن رغب العفو عفونا، فإذا قال لا أرغب قد يكون أحمق لا يريد لهم منه. الصيانة لا يشترط قبول، إذا قالوا عفونا لا يحتاج إلى قبول. يقول في الحديث كسر عظم الميت ككسر حيا، هذا لا يدخل في الحدود، لا يختص. لو كسر شخص ذراع ميت أو ساقه ليس ككسره ذراع الحي أو ساقه فيكسر، وإنما هذا إذا كسر عظم حي يعاقب عقوبة تعزيرية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه، نؤجل البقية إلى إن شاء الله. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.